فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين القدم والساق والرجل؟ وهل هذه الصفات الثلاثة ثابتة لله عز وجل؟ نعم، كلها ثابتة، القدم والساق والرجل. أما القدم والرجل فقد ثبتت في الحديث الصحيحين والحديث السابق، وأما الساق فإنها ثابتة في الحديث، في حديث الشفاعة فيكشف لهم عن ساق، وكذلك يعني اختلف في ثبوت الساق، يعني في القرآن في قوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فقيل أن هذه هي الساق التي هي صفة الله، وقيل أنها بمعنى قيام القيامة عن قدم وساق، يعني عن شدة قيامها. وأما الذي في الحديث فإن الساق صريحة في إثبات الساق لله عز وجل، وصفات الله عز وجل لا يبحث عن الكيفية ولا عن البحث عن معاني لم نخاطب بها، وإنما نثبتها لله عز وجل دون تكييف. هذا الذي يجب على المسلم، أن يقف عند حدود النصوص ولا يبحث. أثبت الساق لله، وأثبت القدم، وأثبت الرجل كما جاء بذلك النص، دون بحث عن الكيفية. نعم، صلى الله عليكم. هذا سين يقول: ما مذهب السلف في إثبات العلة بالنسبة لأفعال الله عز وجل وبالنسبة للأحكام الشرعية؟ السلف يثبتون أن مقتضى أفعال الله عز وجل كلها بحكمة، فإنه حكيم عليم، ومن أسمائه الحكيم، وهو مشتق من صفة الحكمة، ولهذا فسائر أفعال الله عز وجل كلها لحكمة، وهذا مما يثبته السلف. ولكن أيضا يقولون: ليس كل ما شرعه الله ندرك الحكمة منه، وهذا هو الخلاف الذي حصل بين الطوائف، فادعت طائفة أن كل الأفعال لها حكمة وأن ندركها، وهم المعتزلة، ثم أصبحوا ينظرون في النصوص، فإذا نظروا بعقولهم وتقرر بعقولهم أن الحكمة منتفية عن شيء، قالوا: إن الله منزه عن العبث، فأصبحوا يعطلون بعض ما وردت به النصوص بدعوى فعل الأصلح. ولهذا قالوا: إن الجنة والنار الآن ليست مخلوقتين، وذلك لأن وجودهما قبل يوم القيامة عبث، والله منزه عنه. انظروا كيف ظل هؤلاء عندما زعموا أن عقولهم تدرك الحكمة، ولم يدركوا الحكمة. الحكمة موجودة من خلق الجنة والنار، لكن عقولهم قصرت عنها. قابلهم الأشاعرة، قالوا: إن أفعال الله والتشريع كله ليس لحكمة، وقالوا كما قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ففهموا من هذا أنه يفعل ما يشاء من غير حكمة، ومعنى هذه الآية: لا يسأل عما يفعل، لعظمته ولحكمته، وليس معنى ذلك أن ليس له حكمة. ولهذا قال هؤلاء: يجوز أن يعذب الله المطيع، وأن يدخل العاصي والكافر الجنة، ونفوا الحكمة في أفعال الله عز وجل، وهذا باطل. وأهل السنة وسط، يثبتون الحكمة في أفعال الله، لكن لا يقولون أن كل ما جاء في النصوص من الحكمة تدركه العقول، فما أدركوه آمنوا به، وما خفي عليهم سلموا له، ولا يعطلون النصوص تحت هذا الأمر. نعم، حسنا إليكم. هذا سن يقول: ما دور العقل مع النقل مع التمثيل؟ جزاكم الله خيرا. العقل مع النقل كما قال العلماء: العقل دل على النقل ثم عزل نفسه. العقل دل على النقل، ومنهم من يقول: العقل دل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عزل نفسه. فهذا هو دور العقل، العقل يدل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على اتباع القرآن، ثم لا نعمل بعد ذلك العقل في القرآن، فالعقل له استخدامان صحيحان دلت عليهم النصوص وجاء في الكتاب والسنة، وهو التفكر والتدبر. التفكر والتدبر، ولكل منهما موطن. فالتفكر في الآيات الكونية، والتدبر في الآيات الشرعية. ولهذا تلاحظون أن كثير من الآيات الكونية تختم أفلا يتفكرون، يعني فيها. والآيات الشرعية أمرنا بتدبرها، أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر لآيات الله الشرعية. قال العلماء معنى التدبر هو النظر إلى أول الآية وإلى آخرها، وإلى معاني اللفظ والسياق، كأنه ينظر إلى أول الأمر وإلى دابره وآخره. فهذا هو المتدبر، يقرأ الآية ثم يرجع يقرأها مرة ثانية، لأن آخر الآية قد لا يتنبه لمعناه إلا إذا عاد قراءة أول الآية. فهذا هو معنى التدبر. ولهذا كان بعض السلف يقوم ليله بآية واحدة يقرأها يرددها، فيظهر له من المعاني والتدبر لها ما لا يظهر لمن قرأها مرة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبها: للمحسن من أسماء الله، نريد التفصيل في ذلك حفظكم الله. المحسن اختلف فيه هل هو من الأسماء أم ليس من الأسماء، وللشيخ عبد الرزاق البدر يعني بحث في هذا يثبت، وذكر أنه من خلال نقول عن أهل العلم أن هذا الاسم ثابت، وهذا اجتهاده، فيرجع إلى هذه الرسالة وكذلك إلى ما كتبه بعض أهل العلم في هذا، فإن منهم من يثبت ومنهم من ينفي. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل الاحتلام له أثر في الصوم إذا كان في نهار رمضان؟ الاحتلام لا أثر له في إبطال الصيام، لأنه ليس في مقدور الإنسان، فإذا احتلم الصائم فعليه أن يغتسل وليس عليه شيء، صيامه صحيح. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا كان الشخص لا يقرأ ولا يكتب، هل يتبع أسر القرآن باليد ويكون له بذلك ثواب؟ أعد السؤال. يقول: شخص لا يقرأ ولا يكتب، هل يتبع أسر القرآن باليد ويكون له في ذلك ثواب؟ لا يتبع أسر القرآن من غير قراءة، هذا غير معقول، يعني يمر يده على المصحف وله أجر، هذا ما أمر به، وهذا من العبث، فإن هذا لا ينتفع بشيء. أما الذين المكفوفين الذين يمرون بأيديهم على الطبعة الخاصة بهم والتي فيها نتوء في الورق بحيث يعرفون معنى، يعرفون الحروف، هذا معروف لأنه يقرأ هذا. وأما أن يمر الذي لا يقرأ يده على المصحف، هذا لم ينتفع بشيء، وإنما عليه أن يذكر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من يعجز عن قراءة القرآن في الصلاة، فأمره أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا قال العلماء: من عجز عن القراءة في الصلاة فليسبح، ونقول: من عجز عن التلاوة فليكثر من التسبيح. وقد جاء في الحديث أن أفضل الكلام بعد القرآن هي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي في القرآن أيضا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المنان من صفات الله عز وجل؟ المنان ثبت في حديث أنه يوم القيامة أن الخلق يدعون الله يقولون: يا حنان يا منان، ولكن اختلف في هذا الحديث وفي تصحيح، فالذي يصححه يثبت الاسم الحنان المنان، والذي يضعفه لا يثبت الاسم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: يوجد شخص مثل دور الشيطان فسب النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله واستهزأ بالدين، فما حكم هذا الفعل؟ سبقا ذكرت أن من تلفظ بالكفر من غير إكرام وهو قاصد، فإن العلماء يرون أنه يكفر بذلك ولا يستثنى من هذا التمثيل، فإن التمثيل ليس فيه إكرام وهو قاصد القول، وإن كان يتقمص يعني دور الشيطان والعياذ بالله، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز إنسان يتكلم بالكفر ولا أن يتلفظ بالألفاظ الباطلة بدعوى أنه ممثل، فإن هذا لا يجوز. ولهذا السبب قال بعض العلماء بتحريم التمثيل، لأن فيه كذب، ولأن الإنسان قد يقول الباطل، هذا لا يجوز. وأما الشخص المعين لا أنزل كفرا على معين، ولكن نتكلم عن الأحكام المطلقة. ولكن هذا ينصح ويذكر الله إذا كان يجهل هذا الأمر أن يعرف الحكم وأن يتوب إلى الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: هل الشفاعة تكون لأهل الكبائر فقط يوم القيامة؟ لا، بل الشفاعة متنوعة، فهي لأهل الكبائر ولغيرهم. الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أنواع: الشفاعة العظمى في أهل المحشر أن يقضي الله بينهم، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، والشفاعة في دخولهم الجنة، والشفاعة لعمي أبي طالب يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها. فشفاعاته متنوعة عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ورد في السنة النبوية جواز الكذب في حالات، ومنها الكذب على الزوجة، فما ضابط هذا النوع وفي أي الحالات يجوز؟ هذا ضابطه عندما يكون لهذا مقتضى شرعي. قال العلماء مثال ذلك يعني أن يقول لها قولا يطيب نفسها، مثل أن تسأله محبته لها فيقول نعم، أو تسأله عن طعام هل أعجبه فيقول نعم، لأن هذا فيه تطيب لنفسها، ولأن المرأة ضعيفة. ولا يعني ذلك استباحة الكذب على المرأة في كل شيء، فيخبرها بالكذب ويتكلم عندها بالكذب ويقول هذا كذب على الزوجة، هذا ما أبيح. والذي يظن هذا فهذا جهل، ولكن هذا لمقتضى العلاقة بين الزوجين، ولما جبلنا عليه النساء من الضعف، فإن الرجل لو صرح لها بما في نفسه في بعض الأحوال لا غضبت ولا فسدت العشرة، فهذا جاء لمصلحة الشرعية. وأما أن يخبرها بأمور لا علاقة لها به، وسواء صدق أم كذب، فهو مما لا يؤثر على علاقتها به، هذا لا يجوز لها أن يكذب عليها، وإنما يكون صادقا في كل أخباره، وكذلك هي تكون صادقة في أخبارها، إلا ما كان من قبيل كذب الزوج عليها، فكذلك هي لها أن تخاطب زوجها بما يقرب نفسه من باب استبقاء المودة والعشرة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله خلال الشرح طهارة الحذاء أثناء المشي، فهل يوجد هناك مسافة محددة لطهارة هذا النعل؟ إذا مشى عليها فالمشي عليها مطهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله من يمر بأرض نجسة قال: هل بعدها أرض طاهرة؟ قال: نعم. قال: فتلك أو فذلك تطهير لها، فلم يحد حدا. فالصحيح أنه إذا مشى بها فإن هذا المشي مطهر لها. أما إذا بقي ورؤية أثر النجاسة على الحذاء، فإنه لو مشى بها يجب أن تزال النجاسة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بحذائه جاءه جبريل وأخبره أن بها قذر، فنزعها واستمر في صلاته، ودل على هذا على صحة الصلاة لمن صلى بحذاء فيها قذر. ومن هنا قال العلماء: من صلى صلاة وفي ثيابه نجاسة لم يشعر بها فصلاته صحيحة، لأن عدم العلم بالنجاسة لا يبطل الصلاة، وهذا النجاسة عندما تكون في الملبس أو الحذاء. وأما إذا كان غير متوضع يجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لكافة الأمم أم لأمته فقط؟ وهل توجد شفاعة لغير نبينا من الأنبياء أم يشفع كل نبي لأممه؟ أما شفاعة نبينا فالذي ثبت أنه يشفع لهذه الأمة الشفاعات المذكورة، ويشفع شفاعة عامة لكل الأمم لأهل المحشر، فإن شفاعته لأهل المحشر هي عامة لكل الأمم. ولهذا جاء في الحديث أن أهل المحشر يذهبون إلى آدم ثم إلى الأنبياء، كل يدفع عن نفسه إلى أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يشفع يسجد تحت العرش. فهذه شفاعة عامة لهذه الأمة ولغيرها. وأما الشفاعة في رفع الدرجات وفي دخول أهل الكبائر فالذي يظهر أنها خاصة بهذه الأمة. وأما الأنبياء والرسل فإنهم يشفعون في أممهم كما جاء في حديث الشفاعة، يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع المرسلون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فدل على أن المرسلين يشفعون في أممهم وفي أصحابهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب؟ تكفير السيئات هو بمحوها، ومغفرة الذنوب هو بغفرها مع وجودها، فالتكفير هو محو للشيء، وأما المغفرة فهي صفح. وهذا مثال، يعني لو أن إنسان أساء إليك فقلت له هذه السيئة نسيتها وليس لها أثر، فهذا يقتضي محوها وأن ليس لها وجود. وأما إذا قلت أنا صفحت عنك فهذه دون المرتبة الأولى. ولهذا التكفير هو الذهاب بالسيئة بأثرها، وأما المغفرة فهو مغفرة لها مع وجودها، يعني ذنب موجود غفره الله. وأما الأول فهو مكفر، يعني مكفر بالحسنات أو بأمر آخر. ولهذا مغفرة الذنوب أو محو الذنوب يكون بأمرين، إما بالاستغفار وهذه تقتضي الصفح والعفو، وإما بفعل الحسنات التي تمحو السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي تمحو أثرها. ولهذا قال العلماء تمحى حتى من الدواوين ولا تبقى. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، كيف الجمع بينه وبين كون العلماء يفتون ويعلمون الناس إلى الآن؟ هذا ليس بينه تعارض، قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم من ناحية التشريع، فإن الله أكمل لنا الدين وأتمه وليس فيه نقص. وأما دور العلماء اليوم أنهم لا يأتون بدين جديد، وإنما يشرحون للناس دينهم الذي شرعه الله لهم. فالعلماء الذين هم أهل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثون. وهذا السائل ظن أن العلماء يأتون بأشياء جديدة، وأن العلماء عندما يفتون يأتون بأشياء. العلماء إنما يصفون الشرع، ولكن لا نقول أن كل العلماء أصابوا الشرع، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. فالمصيب مع الاجتهاد مأجور مرتين، والمخطئ مأجور مرة، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولهذا أخطاء العلماء ينبغي التنبيه على أن أخطاء العلماء ليست شرع وليست دين، أخطاء العلماء ليست من الدين، ولهذا لا يجوز أن يتبعوا فيها ولا أن يقلدوا فيها ولا أن تضاف إلى الدين. ولهذا حذر العلماء من زلة العلماء، فإن زلات العلماء ليست من الدين. وهذا مما يدل على أن اجتهاد العلماء الذي أمرنا به هو ما وافقوا فيه الدين، وأما إذا أخطأوا فإن الخطأ مردود على صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أعتمر عن أبي، وماذا أقول في التلبية عند الإحرام؟ نعم، يجوز الاعتمار عن الأب وعن الأم وعن القريب وحتى عن عموم المسلمين. وأما ما تقوله فتقول لبيك اللهم عمرة عن أبي أو عن أمي أو عن فلان، تقولها عند الإحرام. ولا بأس إذا قلت عند التلبية عن فلان لبيك اللهم لبيك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل لصلاة الجنازة تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ لا بأس بالتسليمة أو بالتسليمتين، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، وإذا سلم تسليمة واحدة فهو مجزي، بل حتى صلاة الفريضة فإن العلماء قالوا الركن في تسليمة والثانية السنة، فإذا تسلم تسليمة سلم تسليمتين كل ذلك سائر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل مات ولم يصلي ولا ركعة وهو يشهد الشهادتين، هل يصح لنا أن نحج عنه بالنيابة؟ هذا العلماء اختلفوا فيه، إذا كان مقرا بوجوب الصلاة وداوم على تركها إلى أن مات مختلف فيه هل هو كافر أو مسلم، فكثير من أهل العلم يكفرونه لترك الصلاة، وبعضهم يرى أنه فاسق، والذي يظهر من الأدلة أن من مات ولم يصلي قط فإنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولكن إذا كان السائل ممن يعتقد أن تارك الصلاة ليس بكافر فإنه يجوز له أن يحج ويعتمر عن عموم المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المرأة الحائض كيف تقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان؟ المرأة الحائض ممنوعة من مس المصحف، ولكن ذكر العلماء أنه لا بأس بقراءتها من حفظها، أو أن تقرأ بحائل كأن تلبس القفازين، أو أن تحرك يعني صفحات المصحف بمسطرة أو بقلم، هذا الذي يعني يفتي به العلماء، ولو قرأت من حفظها فإن هذا يعني أسلم لها. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للأجهزة الآن موجود فيها المصحف كاملا، هل يأخذ حكم المصحف أم أنها يجوز أن تلمسه مباشرة؟ هذه الأجهزة إذا ظهرت على شاشة الجهاز صفحة المصحف أخذ هذا الجهاز حكم المصحف، وقد كتب أحد الباحثين بحثا دقيقا في هذه المسألة، قدم في ندوة من ندوات المجمع، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وقرر بعد استشارة لكثير من الخبراء في هذه الأجهزة وللرجوع إلى أهل العلم أن المصحف إذا خزن في الجهاز وأغلق ليس لهذا الجهاز حكم المصحف، وإذا فتحت الصفحة في الجهاز فأصبح له حكم المصحف، ولعل هذا هو الأوفق والذي يقتضيه النظر، فإنه لا فرق بين صفحة المصحف أن تكون مكتوبة أو أن تظهر على شاشة كاملة وكلام الله فيها، ولهذا ينبغي أن تنزه الأجهزة عندما تفتح فيها هذه الصفحات، وأما إذا أغلق فليس له حكم المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا متابع عبر الشبكة يفيد أن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في إثبات اسم المحسن ذكر ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين. والحديث الثاني حديث شداد بن أوس رواه عبد الرزاق في المصنف: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء الحديث. وحديث سمرة بن جندب رواه ابن عدي في الكامل وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: إن الله عز وجل محسن فأحسنوا فإذا قتل أحدكم فليحسن مقتوله. نعم، هذه فائدة وجزاء الله خير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل للحرم المكي الفضيلة المعلومة في ذات المسجد فقط أم في كل منطقة الحرم، ومثل المسجد النبوي، وما حدود كل منهما تقريبا؟ أما في مكة فالذي يظهر أن الفضل لمكة لحرم مكة، وأما المدينة فالفضيلة للمسجد فقط، هذا الذي عليه كثير من أهل العلم والذي يفتي به بعض العلماء الكبار، فمن صلى في حرم مكة فله فضل الصلاة في المسجد لأن مكة كلها مسجد، وأما المدينة فإن الفضيلة للمسجد فقط، وأما من صلى داخل الحرم في مساجد المدينة فليس له فضيلة مسجد المدينة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سين يقول: هل يجوز أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم أبونا مثل أن نقول إن عائشة رضي الله عنها أمنا؟ بل لا يقال ذلك، لأن الله قال: وما كان محمد أبا أحد من رجالك، فلا يجوز أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أب. صلى الله عليكم. هذا سين يقول: هل يجوز للحائض والجنب أن يجلس في ساحة الحرم دون الدخول إلى المسجد؟ الساحة عند بعض أهل العلم تأخذ حكم المسجد، ولا ينبغي للحائض الدخول في الساحة خاصة لعدم وجود الحاجة، وإنما تتجنب الدخول للساحة وتكون خارج الأسوار، خارج أسوار الساحة، فإن هذا أحوط لها. نعم. صلى الله عليكم. هذا سين يقول: ما الفرق بين الرياء والشرك الخفي؟ الرياء عام، فإن الرياء قد يكون أكبر وأصغر، ومن الرياء أن يفعل شيئا من العبادات لغير الله، وهو الرياء الأكبر، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء هو الرياء الأكبر، ومنه الأصغر، وهو الذي وصفه ابن القيم بأنه يسير الرياء والتصنع للمخلوقين. ففرق بين الرياء الأكبر والأصغر. والشرك الخفي يطلق على الأصغر، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخوف ما يخاف على الأمة منه، وذلك لكثرة من يقع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم في الدرس السابق قولا لأهل العلم أن إبليس من الملائكة، وذكرتم خطأ ذلك القول، ولكن كيف يوجهون قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه؟ أعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم في الدرس السابق قولا لأهل العلم أن إبليس من الملائكة، وذكرتم خطأ ذلك القول، ولكن كيف يوجهون قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه؟ العلماء عندما يختلفون لكل قول له أدلته، فإن هؤلاء يحتجون بعموم قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قالوا دخل في جملة الملائكة. وقد يغفل بعضهم عن بعض الآيات كهذه الآية، ولكن هذا قول. ودائما العلماء يختلفون، واختلافهم يرجع إلى أدلة، وقد تخفى عليهم بعض الأدلة، فبعض الناس إذا ظهر على الدليل تعجب، ولربما قد يحصل له في بعض المسائل ما حصل لبعض أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: في بعض الأحيان قد أتهثى أبو في الصلاة وأعطس، ويفوتني ركن مع الإمام، أو أن الإمام صلاته سريعة فيفوتني ركن، فكيف أدركه جزاكم الله خيرا؟ ما يتصور لمن تتائب أو عطس أن يفوته ركن. كيف يعني يفوته الركوع يعطس مقدار الركوع أو السجود؟ ما أتصور هذا، ولكن قد يكون به نعاس أو كذا، هذا شيء آخر. أما العطاس والتثاؤب فلا أتصور أن يفوت معه الركن، ولكن إذا عرض له على كل حال هذا لا يضره، ويتابع الإمام إذا حصل له يعني نعاس أن يتابع الإمام وأن يجتهد يعني في متابعة الإمام. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.